شخص آخر من الله. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله. إن لم يأتنا في الحديث مروي بلا شخص ولا أحد، ورواية لا أحد أكثر. نعم. ما نسميه يا أخي، يعني إذا أردنا أن نخبر عنه نقول كما قال الرسول، ولا نقول الله الشخص ولا بالأخبار، لا نقول الله الشخص، نقول لا شخص آخر من الله. هذا إن كانت اللفظة غير شاذة، لأن أكثر الرواة على لا أحد غير من الله. نعم.